إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مثل البيضة ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن التدافع بين الحق والباطل مستمر، وإن الصراع بينهما دائم، صولة لهم وصولة لأهل الحق، دولة لهم ودولة لأهل التوحيد. هكذا منذ أن خلق الله الخلق، يبتلي بعضهم ببعض ليرى الصابر المحتسب المنيب الطائع من الكاذب الزائر، من في قلبه دغل ومرض. ثبت الأنبياء وثبت الأولياء وثبت الصالحون الأتقياء، وزاغ أهل النفاق والشقاق من الأشقياء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وقرأ عدد من قراء مكة والبصرة، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. يقول الإمام الحسن البصري: الربيون هم العلماء الصبر الذين يصبرون على اللأواء، على البلاء، على الشدة، على المحن، أولئك هم الربيون. أولئك ليسوا هم الذين يحصلون على الماجستير في العلوم الشرعية، ولا الذين يحازون الدكتوراه في أصول الدين، ولا أولئك الذين تتقدم أسماءهم ألقاب طويلة: الشيخ العالم، والإمام الفاهم، العلامة، الفهامة، فضيلة النحرير، الإمام، الهمام، إلى غير ذلك من الألقاب. وهو في الإيمان في التوحيد لا يحسن شيئا إلا التلفيق، إلا التدليس، إلا التلبيس على الناس، والعياذ بالله. ليسوا أولئك من الربيين، بل الربيون الذين قاتلوا وقتلوا مع الأنبياء. مع الأنبياء لا يشترط أن يكون في وقائعهم في مغازيهم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال لا يشترط أن الذين يقتلون ويقاتلون معه يكونون في نفس الواقعة، بل يكونون على طريقته وهديه وسنته، فكل من فعل ذلك فهو معه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كم تجندل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن شماله ومن بين يديه، كيف جعلوا نحورهم دون نحره صلى الله عليه وآله وسلم. إنك يا عبد الله إذا فتشت في سير الأصحاب ستجد أن من بين أربعة من الصحابة ثلاثة قتلوا في سبيل الله وواحد مات على فراشه، هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى أولئك الذين ماتوا على فرشهم لا يعني أنهم تخلفوا يوما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل خرجوا معه في المواقع والغزوات، ولكن المنية وافتهم على الفرش. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولئك الربيون الذين تعلموا العلم والعمل معه، لأنهم درسوا وحضروا وكتبوا وقرأوا ثم لم يعملوا بعلمهم كما يفعل الكثير والعياذ بالله. ذلك سالم مولى أبي حذيفة، ذلك الرجل الذي كان من السابقين من الأولين، كان يأم المهاجرين يصلي بهم لأنه كان أقرأهم لكتاب الله عز وجل. لما دارت الدوائر وارتدت جزيرة العرب كان في مقدم الصفوف يدود عن لا إله إلا الله، لم يقعده علمه، بل كان ذلك العلم وقودا له ليدود عن لا إله إلا الله، ليجاهد في سبيل الله، ليدفع عن دين الله عز وجل. فلما حمي الوطيس في معركة اليمامة في حديقة الموت كان ممن حمل الراية، فقيل له نخشى أن نؤتى من قبلك يا سالم، خاف الصحابة ومن معهم من التابعين أن يؤتوا من قبل هذا الرجل، لما حمل الراية خافوا أن يهزم، خافوا أن يولي الدبر، فقال كلمته التي مضت بها الركبان، قال سالم بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. كلمة تؤلف فيها المجلدات والمصنفات في ثبات العلماء حين تدور المعامع والقتال، بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. هذا القرآن الذي بين جنبيه يحمله على الثبات والصبر ولقاء الأعداء دون جزع أو خوف. لما؟ لأنه أقام حدوده كما أقام حروفه رضي الله عنه. من الربيين ذلك الرجل الذي ذكر عنه المروزي رحمه الله أنه في ذات معركة مع الروم، ولما دارت الحرب قام رجل علج صنديد من الروم يبارز عباد الله الموحدين، كلما نهض له رجل صرعه وقتله، فقام إليه رجل من زوايا المسلمين ملثم وقنع وجهه بكمه حتى لا يعرفه أحد، فقاتله فقتله، فعجب الناس من ذلك الرجل فتبعوه وتحشدوا حوله ليعرفوه من، وكان من بينهم أبو عمرو المروزي رحمه الله، فتبعه حتى أخذ بكمه فإذا هو الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة. ذلك الرجل الذي قال عنه الإمام الذهبي كان رأسا في الشجاعة، ليس رأسا في العلم فحسب، بل رأسا في الشجاعة. عبد الله ابن المبارك رحمه الله الذي أرسل إلى عابد الحرمين، إلى الفضيل بن عياض الذي ذاع صيته في عبادته وتقواه وركوعه وسجوده، يلازم بيت الله الحرام ويلازم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعتكف هاهنا ويعتكف هاهناك يعبد الله عز وجل. لم يقض مجالسه في اللهو واللعب، في الكلام، في الطعن في المجاهدين، في التخذيل منهم، لا حاشاه، ولم يترك الجهاد وقت تعينه، بل كان الجهاد آنذاك من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ومع ذلك يكتب له ابن المبارك رحمه الله: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخطب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. لما قرأها ذلك العالم، ذلك العابد، ذلك التقي النقي، لم تأخذه العزة بالإثم، لم يكابر، لم يرد، وإنما بكى، بكى وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح، رضي الله عنهم وأرضاهم. يرى محمد بن الفضيل، يرى عبد الله بن المبارك رحمهم الله بعد وفاته فقال: أي الأعمال أفضل؟ محمد ابن الفضيل رأى عبد الله بن المبارك في المنام فسأله: أي الأعمال أفضل؟ أو أي الأعمال أفضل؟ فقال: العمل الذي كنت فيه. فقال: قلت: الرباط والجهاد؟ قال: نعم. قال: فما صنع الله بك؟ قال: غفر لي مغفرة عظيمة. أو كما قال رحمه الله فيما نقله عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. ومن النبلاء من الربيين الإمام الذي أدب أهل الثغر، الإمام أبو إسحاق الفزاري رحمه الله، كان من علماء السنة، كان من رواة الحديث ومن أئمة الفقه، كان مرابطا في الثغر يؤدب المجاهدين، يعلمهم، يرشدهم، يبين لهم الأحكام ويفصل لهم رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا دخل الثغر رجل مبتدع طرده رحمه الله. كذلك من أولئك الربيين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يجاهد الأعداء بسناله كما يجاهدهم بلسانه، فخرج في وقائع عديدة، منها معركة شقحب المشهورة مع التتار، قاتلهم رحمه الله وخرج في الجند محرضا على القتال، فكان مما قال: والله إنكم لمنصورون. فقال له بعض أمراء الجند: قل إن شاء الله. فقال: إن شاء الله، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وقال لهم: ضعوني في موضع الموت، ضعوني في موضع الموت. هكذا هم الربيون في وقت المعارك، في وقت تزاحم وتدافع الأعداء على المسلمين وطولتهم بالموحدين، يكونون في موطن الموت. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كذلك منهم ذلك الإمام العلامة الذي لم يكتفي بتصنيف الكتب، لم يكتفي بأنه وضع للمجاهدين كتابا هو النبراس الذي أسماه بمشارع الأشواق إلى دار العشاق أو مصارع أو مثير الغرام إلى دار السلام. ذلك الإمام ابن النحاس الدمياطي رحمه الله لم يكتفي بتأليف الكتب، بل كان من المرابطين في الثغر حتى أدركته المنية مقتولا شهيدا فيما نحسبه في قتال الفرنج رحمه الله، وتقبله في الشهداء. ومن أولئك الربيين ذلك العالم الذي تمنى أمنية عظيمة ولم يكن عنها بمعزل، بل كان من المرابطين بين الفينة والأخرى، يقاتل أعداء الله ويعلم المجاهدين ويفقههم في دين الله، الإمام ابن حزم الذي قال: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثبور مجاهدا، إذا هيعة ثارت فأول نافر، لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والرقاق الفواتر، كفاحا مع الكفار في حومة الوغى، وأشرف موت للفتى قتل كافر، فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها، ولا تجعلني من قطيل المقابر. رحمه الله رحمة واسعة. وعلى آثار أولئك النبلاء الربيين وفي إثرهم الشيخ المجاهد العالم العامل أبو مالك أنس النشوان رحمه الله وتقبله في الشهداء، ذلك الرجل الذي طلب العلم في جزيرة العرب حتى رشح من قبل أولئك الطواغيت في جزيرة العرب ليكون قاضيا في المحاكم الشرعية، لكنه أبى، أبى رحمه الله، إلا العزة وإلا الظهور بالدين وإلا الصدع بالحق وإلا الجهاد في سبيل الله، فخرج نافرا إلى أفغانستان. هناك أمضى 5 سنوات في جهاد أعداء الملة، يقاتل الأمريكان ويصيب منهم كما يصيبون منه. فكم من معركة خاضها رحمه الله فأصيب في ساقه وفي يده رحمه الله رحمة واسعة، وثبت في القتال معلما ومرشدا لإخوانه حتى بلغ الغاية عند جميع إخوانه هناك من المجاهدين. دارت المعارك في الشام فاشرأب لها وتابع أخبارها وهفى قلبه إليها، ثم حصلت تلك الفتنة الباقعة الواقعة في خيانة ذلك الرجل المسمى بالجولاني وانشقاقه على أمير المؤمنين. فلما سمع بذلك أراد أن يأتي، أراد أن يصلح، أراد أن ينحاز لأهل الحق. فلما طلب ذلك فرح أولئك القوم الذين كانوا في خراسان وظنوه سيأتي لجبهتهم جبهة الخسرة، فرشحوه لأن يكون الشرع العام لجبهة الخسرة، وكتبوا في ذلك البريد إلى ذلك الخائن المسمى بالجولاني وأنهم سيرسلون له أحد العلماء. فأرسلوه في رحلة طويلة شاقة تهريب من أفغانستان إلى باكستان إلى إيران إلى تركيا، وأخيرا وطأت قدمه أرض الخلافة. لما رأى تلك الرايات المعوجة صد عنها ولم يلتفت لها، بل انحاز إلى عدوة الإيمان، إلى أهل المنهج السديد القويم والصراط المستقيم. كان تحت راية التوحيد التي نذر نفسه لنصرتها، وصل إلى إخوانه في الدولة الإسلامية فاجتمع معهم وسمع منهم وقال إنما أتى منافرا لهم بلسانه وقلمه وماله ونفسه التي بين جنبيه، فلم يتخلف عن مواطن الرباط رحمه الله، كان يرابط بين الفينة والأخرى، وأصيب في بعض المعارك مع النظام النصيري الكافر، ثم كان من المفتين في هذه الدولة، بل من الله عليه بمنصب تكليفي تشريفي فجعله مشرفا على الدواوين الشرعية في دار الخلافة. هل جلس بين كتبه على أريكته تحت مكيفه رحمه الله؟ أبدا. مع ذلك المنصب الذي تولاه رحمه الله، إلا أنه كان يخرج في الثغر يرابط ويقاتل أعداء الملة. نعم، نفسه الأبية لا ترضى أن يرى أخوانه يقاتلون الأعداء وهو في أواخر الصفوف، بل خرج إلى معركة حمص قبل أيام محرضا ومقاتلا، فنال تلك الشهادة، نحسبه والله حسيبه، تلك الشهادة التي قال وقد أقسم بالله العظيم أنه وفي ذات المعارك على جبال أفغانستان والصواريخ تقصفه قال والله إني أشم رائحة الجنة. قال قلت ذلك أمام إخواني، لم أقل ذلك لأحرضهم، ولكن والله إني لأشم رائحة الجنة، اشتمها على جبال أفغانستان ونالها في فيافي حمص، نحسبه والله حسيبه مقيلك تحت أظلال العوالي وبيتك فوق صهوات الجهاد، فكم هذا التجلد فكم هذا التمني للمنايا وكم هذا التجلد للجلال. لئن عرف الجهاد بكل عام فإنك طول دهرك في جهادي رأينا السيف مرتديا بسيف وعاينا الجواد على الجواد وعاينا الجواد على الجواد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمدك اللهم ربي وأسألك أعلى رتب الشهادة، وأستغفرك لما تعلمه مني وأنت عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأستودع عندك هذه الشهادة، وأصلي وأسلم على من له السيادة والريادة والقيادة وعلى آله وصحبه أهل الجهاد والعبادة. أما بعد، فيا عباد الله، إن كل الناس ذلك الرجل الذي يعيش ليموت إلا الشهيد، فإنه يموت ليعيش. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عباد الله، إن كل إنسان يتحشرج ويتألم في سكرات الموت إلا الشهيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. عباد الله، إن كل الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه ذلك الرجل فقال يا رسول الله كيف يفتن الناس في قبورهم إلا الشهداء؟ فقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كما رواه الإمام النسائي. فإذا الشهداء امتحنوا في هذه الدار، اختبروا بتلك الصواريخ، بتلك القنابل، بذلك الرصاص، بتلك الدفعات من طلقات الدبابات وغيرها من أسلحة العدو الفتاكة، فثبتوا وصبروا فلم يفتنوا في قبورهم، لأنهم امتحنوا فلم يكرر عليهم الامتحان. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الفتنة هي الامتحان، من قول العرب فتنت الذهب أي أدخلته النار. إذا أدخلت الذهب النار تصفيه عن الشوائب، تميز الذهب الأصلي مما علق به. الذهب لا يتميز عند وضعه في الماء أو عند وضعه في الهواء، بل لا يتميز إلا في النار. كذلك كل من يدعي الإيمان، كل من يقول إنه مؤمن، كل من يكتب له في هويته أنه مسلم، لا يمتحن في الرخاء، في اللين، في الدعاء، بل عند الشدة، عند تكالب الأعداء من الأمريكان واليهود والمرتدين والشيوعيين والرافضة والنصيرية، كل منهم يغني على المسلمين بسهم، كل منهم يحشد على الإسلام والمسلمين بلسانه وماله ويده وسلاحه وطياراته وسفنه وبارجاته ونفطه، وكل ذلك سخروه لقتال الدولة الإسلامية. ثم يبقى المسلم بين هؤلاء وهؤلاء، يرى لمن الغلبة، أتكون لهؤلاء أم لهؤلاء، ولا يظهر له موقفا يكتب له عند الله. فاحذروا كل الحذر يا عباد الله أن تكونوا من أمثال هؤلاء، بل استعينوا بالله وادخلوا تلك الحياة. نعم، الحياة إن كانت في الدنيا فهي عزة، وإن كانت في الآخرة فهي في حواصل طير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال غير واحد من المفسرين لما يحييكم الجهاد في سبيل الله. اللهم أظهر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا حي يا قيوم. اللهم أظهر عز الإسلام وعز المسلمين، اللهم أظهر عز الإسلام وعز المسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين جميعا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل الدائرة عليهم بعزتك يا عزيز. اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل إلى الحق، فانصرنا عليهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.